بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد تكلمنا عن قول الله سبحانه: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ولكن قست قلوبهم وزينهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وأننا ينبغي أن نعتبر وأن نطعد بأحوال الأمم السابقة، وكذلك أن نفقه الحكمة من الابتلاء. فالله تعالى قدر علينا الابتلاء، ولا بد أن نتعلم الحكمة من الابتلاء، أن الابتلاء لكي نصحح من خلاله المسار، وكذلك الابتلاء هو الذي يميز بين المؤمن الصادق في إيمانه وبين الكاذب المدعي الإيمان، هو الذي يفرق بين الصادق في إيمانه وبين الكاذب. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فبين الله عز وجل أنه قد أرسل إلى الأمم السابقة رسل لكي يدعون هؤلاء القوم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإلى إفراد سبحانه وتعالى بالعبادة والتوحيد. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبل، ولكن كذبوا وكفروا بربهم وردوا ذلك الحق الذي جاءت به الرسل. فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فضيق الله عز وجل عليهم الأمر في المعايش، وأصيبوا بالفقر والأمراض إلى غير ذلك، لعلهم يعودوا وتحدث الإفاقة لهؤلاء القوم، فيعودوا ليؤمنوا بربهم ويسيروا في طريق ربهم المستقيم. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ولكن قست قلوبهم. إذا بيمر الابتلاء على الإنسان ولا يبقى، لماذا ابتلي بذلك الابتلاء؟ يا رب سبحانه وتعالى يبتلي العباد بالسراء والضراء، إذا ابتلي بالضراء فإنه لا يبقى لماذا ابتلي بذلك، وإذا ابتلي بالسراء لا أيضا يبقى لماذا ابتلي بذلك. تمر عليه الأمور وكأنها أمور طبيعية. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئات الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء. فأخذناهم كما قال ربنا سبحانه وتعالى. فهنا أيضا كما قال: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ولكن قست قلوبهم، يبقى لم يفقهوا، فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. قال: ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. زين لهم الشيطان ذلك الباطل، وظنوا أنها أمور طبيعية، أمور طبيعية. يمر الإنسان بالسراء وبالضراء، يمر بالمرض ويمر بالصحة بالغنى والفقر، فظنوا أنها أمور طبيعية، لم يقفوا مع الابتلاء، ثم يصححوا المسار ويؤمنوا بربهم سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا. يبقى وسع الله عز وجل عليهم في المعايش، وكثر لهم الأموال والأولاد، وأغناهم ربنا سبحانه وتعالى من الدنيا، ففرحوا بما أوتوا. أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله أن الله تعالى أهلك هؤلاء، وما أهلكهم ربنا سبحانه وتعالى إلا بسبب ما ارتكبوا من ذنوب وآثام ومعاصي ومخالفات. ثم يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى هذه النعم التي أنعم الله عز وجل بها علينا، وأن الإنسان مع إلف للنعم ينسى أن يتذكر أنها نعمة من نعم الله، فيغفل عن القيام بشكر الله سبحانه وتعالى على تلك النعم. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به. يبقى لا إله إلا الله ربنا سبحانه وتعالى والذي منحنا هذه الآلات وتلك الأدوات، ربنا سبحانه وتعالى والذي منحنا هذه الحواس، فإن نزعها منا ربنا سبحانه وتعالى فليس هناك من يأتينا بهذه الأدوات أو تلك الحواس. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم، يبقى الإنسان كده بيتصور يتخيل لو عاش بلا هذه الحواس أو فقد أحد هذه الحواس، فقد السمع، ترى لو فقدنا السمع كيف يكون الحال، لو فقدنا البصر كيف يكون الحال، لو فقدنا الفقه والفهم في الآيات كيف يكون الحال. فالإنسان عندما يسير مع تلك النعم التي أنعم بها ربنا سبحانه وتعالى ويألف هذه النعم هو لم يراها، لا نراها أنها نعم لإلف الإنسان، ولكن يبحث عن الجديد من النعم، هي نعم متجددة. يبقى في كل يوم نقرأ بأعيننا، نرى بأعيننا، في كل يوم نقرأ ونكتب هذه نعم رب سبحانه وتعالى. الله عز وجل من نعمته أن علمنا الكتاب وعلمنا القراءة، فعلى ذلك الإنسان لا يشعر أنها نعمة أن الله تعالى جعلك ممن يقرأ في كتابه، الله تعالى جعلك ممن يكتب بالقلم. ربنا سبحانه وتعالى بصرنا بهذه الآيات وجعلنا نبصر هذه الآيات، نقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى. اعتاد الإنسان أن يقوم بفتح المصحف ثم يقرأ من الآيات ولم يستشعر أنها نعمة. نعمة القراءة نعمة، ونعمة أيضا البصر نعمة، وأن توفق أن تقرأ بعينيك من كلام الله سبحانه وتعالى هذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. يبقى دي كلها نعم بيستحضرها العبد قبل استعمال النعم. يبقى نعمة القراءة، والذين كذبوا آياتنا صموا وبكموا في الظلمات رأيناها بأعيننا، والله تعالى وفقنا إلى قراءتها، فأنت تعلم هذه النعمة. يعني نقول قد يرى أو ينظر الإنسان إلى ذلك المكتوب ولا يستطيع أن يقرأ، فقد بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال لما يخرج في نهاية الزمان مكتوب بين عينيه كافر يتهجاها النبي صلى الله عليه وسلم كافرة يقرأها كل مؤمن كاتب وغير كاتب. انظر مكتوب بين عيني الدجال أنه كافر، ولكن لا يتمكن الإنسان من قراءتها إلا بالإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى المؤمن يقرأ ما كان مكتوبا بين عيني الدجال سواء كان قارئا في الدنيا أو غير قارئ، ولكن القراءة الآن بلغة أخرى هي لغة الإيمان. وهناك نقول من حصل على الدرجات العلمية الراقية ولكنه لا يقوى أن يقرأ ما كان مكتوبا بين عيني الدجال. الإيمان هو اللغة التي نقرأ من خلالها ما كان مكتوبا بين عيني الدجال، نعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى. فالحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة الإيمان، والحمد لله على نعمة القرآن، والحمد لله على نعمة السنة، والحمد لله على نعمة الطاعات والقربات، والحمد لله على نعمة القراءة وعلى نعمة الكتابة، والحمد لله على نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة الكلام. فهذه نعم من نعم الرب سبحانه وتعالى. فلو تصور الإنسان أي أن حس من حواس فقدت أو فقدها الإنسان، كيف نعيش وكيف نتعايش مع الأحوال وكيف نتعايش مع الدنيا؟ قل أرأيتم، فلك أن تتصور ذلك الأمر وتعيش مع ذلك التصور حتى تعلم هذه النعمة التي أنعم بها علينا ربنا سبحانه وتعالى. قل أرأيتم من أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. ربنا سبحانه وتعالى ينوع لنا الآيات والأدلة، يبقى لم يأتي بدليل واحد وكفى، دليل واحد يكفي، ولكن نوع لنا ربنا سبحانه وتعالى الأدلة. يبقى حتى أن الإنسان إن غفل عن هذا الدليل وهذا البرهان أتى إلى برهان آخر، إلى دليل آخر. لذلك إحنا لما بنيجي نقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى ألم نجعل الأرض مهادا، هذه نعم الرب سبحانه وتعالى علينا، والله عز وجل هو الذي بسط لنا الأرض حتى نستطيع أن نعيش على ظهر الأرض ونقضي الحاجات وما نحتاج إليه، فهذه نعمة، فكفى ذلك الدليل. دي أدلة متنوعة، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا. ربنا سبحانه وتعالى يعدد لنا النعم ويعدد لنا البراهين والآيات الدل على عظمته وعلى كبريائه وعلى توحيده وعلى تفرده. يبقى ننتقل من دليل إلى دليل، كلها أدلة تؤكد هذا المعنى داخل قلب الإنسان. انظر كيف نصرف الآيات، ينوع لنا الآيات ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك الله عز وجل كما أبين أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة هو بكل خلق عليم. يكفي الدليل ده، هو يبقى ده دليل، وهذه قدرة الرب سبحانه وتعالى على البعث، قدرة الرب سبحانه وتعالى على الإيجاد والخلق، وهي قدرة الرب سبحانه وتعالى على البعث من بعد الموت. يكفي ذلك الدليل، ولكن ربنا سبحانه وتعالى ينوع لنا الأدلة. لماذا؟ قلنا حتى يؤمن الإنسان، يبقى حتى نؤمن. أدلة كثيرة دل على قدرة الرب على عظمته، وهذه قضية، قضية البعث من بعد الموت، نقول ربنا سبحانه وتعالى نوع لنا فيها الأدلة. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. انظر إلى الرب، ربنا سبحانه وتعالى يربط العباد بهذه الآيات المشهودة في الكون، دلالة على قدرة الرب سبحانه وتعالى على إحياء، على إحياء الموتى من بعد موتهم، على بعث من في القبور. يبقى الأرض ميتة أحياها الله عز وجل بعد موتها، وكذلك تخرجون، كذلك خروج العبد وأيضا مبعث العباد من قبورهم يوم القيامة، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى، كما بيّر سبحانه أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام الرميم، قل يحييها الذي أنشأ أول مرة وكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر أن يخلق مثلهم بل هو خلاق العالمين، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. يبقى تنوع الأدلة، يبقى نقول فلت هذا الدليل الأول، يبقى أتينا إلى الدليل الثاني وهذا البرهان، فلت الثاني إليك الثالث، وهكذا آيات كثيرة جدا، والله تعالى ينوع لنا الأدلة على مثلها يؤمن الناس. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. فلك أن تتصور ما ذكر الله عز وجل، كيف حالك لو سلبت منك هذه الحواس، لو سلبت منك هذه الإدراكات كيف يكون الحال. ولذلك الله عز وجل يذكرنا بهذه النعم، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم به، يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. يبقى نقول إحنا بنعيش ونتقلب بين الليل والنهار، وهذه الليل للسكنة والنهار للمعاش، لكن اعتاد الإنسان على رؤية هذه المشاهد. ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا ماذا لو نزع منا النهار فلم نبق إلا في ليل سرمدي، ماذا لو نزع منا الليل فلم نبق إلا في نهار سرمدي. يبقى كيف تكون حياة الإنسان؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته، من رحمة الله سبحانه وتعالى، جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. من رحمات الله، انظر إلى آثار رحمة الرب سبحانه وتعالى، الله عز وجل جعلنا نتقلب بين الليل والنهار. ومن رحمته أن جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يبقى نتقلب بين الليل والنهار، الليل للسكنة والسكون والنوم والراحة، ونقول النهار للمعاش لعلكم تشكرون. يبقى نعمة من نعم الرب، هذه من آثار رحمة الرب سبحانه وتعالى، إحنا نتقلب فيها بالليل والنهار، لكن اعتدنا على ذلك، نقول بعد النهار يعقبه الليل وبعد الليل يعقبه النهار، نتقلب بين الليل والنهار، ونقول على ذلك أمور طبيعية بيحيا بها الإنسان، ولم يدري ذلك المسكين أنها من آثار رحمة الله سبحانه وتعالى ومن نعم الله عز وجل علينا، ولعلكم تشكرون. يبقى نشكر رب سبحانه وتعالى على تلك النعم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ يعني ماذا تنتظرون إذا أتى العذاب؟ فإن الهلاك والدمار على من كان ظالما لنفسه، جاحدا بآيات ربه، مكذبا للرسل، ردا ذلك الحق الذي جاءت به الرسل. هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ فظلم الإنسان لا يعود بالمضر على أحد إلا ذلك الظالم، يبقى هذا كان ظالما لنفسه، هذا الظلم يعود عليه بالمضر لا يعود على غيره، لا تضره شيئا. يبقى هذه ليست يعني نقول لو فعل الإنسان المعصية فمضرة المعصية مغبة المعصية عليه، الله تعالى لا يضر بذلك، كما أن الإنسان لو فعل الطاعة نقول ثواب هذه الطاعات يعود على الإنسان بالنفع، لكن لا يعود على رب سبحانه وتعالى، فهو الغني الحميد سبحانه وتعالى. ثم بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أنه أرسل الرسل بالرسالات بالنظارة والبشارة، وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كذبوا آياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون، وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. يبقى البشارة والنظارة، أي البشارة لمن أطاع والنظارة لمن عصى، يبقى من خالف يبقى ينذرهم عذاب الرب سبحانه وتعالى، ونقول الطائع يبشره برحمة الله سبحانه وتعالى ورضوانه. لذلك الميت عند النزع الروح يقال لهذه الروح الطيبة يا يطوى الروح الطيبة في الجسد الطيب اخرجي اخرجي إلى رحمة من الله ورضوان وإلى رب غير غضبان، وإن كان نقول من الطائفة الأخرى يبقى يا أيتها النفس الخبيثة في الجسد الخبيث اخرجي إلى سخط من الله سبحانه وتعالى وعذاب. يبقى البشارة والنظارة، يبقى يبشر الطائع لله سبحانه وتعالى بالجنة وينذر ذلك العاصي المخالف بالنار، وأن حتى يرتدع وينزجر فلا يجرؤ على فعل المخالفات والطاعات، وإلا بينتظر ذلك العذاب. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني سوء أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. البشارة والنظارة، يبقى الطائع يبشر بالجنة، ونقول العاصي ينذر بعذاب رب سبحانه وتعالى. الطائع يبشر بالجنة، وأن حتى يزداد من الأعمال الصالحة ولا ينقطع عن ذلك الطريق، والعاصي المخالف لمنهج رب سبحانه وتعالى ينذر بالعذاب، وأن حتى يكون راجع وذاكر حتى يصحح المسار ويسير في طريق ربه المستقيم حتى لا تمسه النار. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. ثم ذكر الله عز وجل أن الناس ينقسمون إلى طائفتين، إلى مؤمن وإلى كافر، إلى مؤمن وإلى كافر، إلى مؤمن بما جاء به الرسل من ربه سبحانه وتعالى، وكافر رد ذلك الحق. قال الله تعالى: فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون، بما كانوا يخرجون عن طاعة ربهم سبحانه وتعالى، كما وصف الله عز وجل الشيطان أن الشيطان كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أي خرج عن طاعة ربه سبحانه وتعالى ولم يمتثل لأوامره. أما المؤمن فلا بد أن يكون ممتثلا لأوامر ربه سبحانه وتعالى. فمن آمن وأصلح، يبقى أتم هذه الأعمال الصالحة التي ندبنا إلى فعلها الرب المعبود سبحانه وتعالى، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كذبوا آياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. ثم تأتي الآيات لبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم له حدود لا يتعداها، لا يتعداها، وكذلك لا يعد القوم بما لا يملك. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إنما هو نذير، إنما هو مبعوث من قبل الله لدعوة الناس إلى الحق ولإبلاغ ذلك الحق، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. لذلك قال الله تعالى لرسوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ويرشد العباد إلى طريق الهداية، لكنه لا يقوى على إدخال الهداية إلى القلوب، ونقول ينذر العباد من عذاب ربهم إن كانوا يخالفون، ولكنه لا يقوى على حمل العباد على الطاعة وترك المعصية. الهداية والإضلال بيد الله وحده، يهدي من يشاء سبحانه وتعالى ويدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، يبقى عليك البلاغ، أما إدخال الهداية للقلوب فهذا لم يكن إلا لله سبحانه وتعالى. فقلوب بني آدم بين إصبعين وصبر الرحمن يقلبها سبحانه وتعالى يصرفها كيفما شاء. يوم قلب أراد الله عز وجل أن يقيمه على طاعة أقامه، يوم قلب أراد أن يزيغه أزاغه، ولا يسأل عما يفعل ويسألهم. قل لهم يا محمد: لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. يبقى إعلان عبودية النبي صلى الله عليه وسلم ربي سبحانه وتعالى، وهذه العبودية تتمثل في اتباع ذلك الحق الذي أنزله الله عز وجل على رسوله. نقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج عن طور العبودية لله سبحانه وتعالى، ولكنه وصل إلى أرقى سلم العبودية والإيمان. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. الله عز وجل يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل لهم يا محمد: لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. يبقى أنا عبد لله سبحانه وتعالى، لا أعمل إلا من خلال ذلك الوحي الذي أوحاه الله عز وجل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دون أولياء قليلا ما تذكرون. ربنا سبحانه وتعالى يأمرنا أن نتبع ذلك الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أول من أسلم لله سبحانه وتعالى، أول من يستجيب لأوامر ربي سبحانه وتعالى. ولذلك الله عز وجل كما قال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، أول من يستجيب لكلام ربي سبحانه وتعالى، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. يبقى المفترض أن احنا نتبع ذلك الوحي الذي أنزله الله عز وجل على رسوله. يخشى الإنسان على نفسه لو لم يتبع ذلك الوحي لزاغ عنه الطريق وزاغ هو عن الطريق. قل: هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما تذكر أولو الألباب. فلذلك قال الله تعالى: قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ يبقى نقول في عرف الناس أنه لا يستوي أبدا هذا الأعمى وهذا البصير، إن كانوا يفرقون بين ذلك فكذلك أيضا يبقى نفرق بين المؤمن وبين الكافر، بين الطائع وبين العاصي، بين البر وبين الفاجر. قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون؟ يبقى يسأله عنده عقل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما تذكر أولو الألباب كما قال ربنا سبحانه: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعد وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. نقول: من الذي يتعظ وما الذي يعتبر، وما الذي يمتثل لأوامر رب سبحانه وتعالى، ومن الذي ينتفع بهذه الآيات؟ أهل التقوى. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يبقى النفع الحقيقي بالقرآن والسنة لا ينتفع بهما إلا المؤمن. يبقى اللغة التي من خلالها ننتفع بهذه الآيات هو الإيمان، ولذلك تعلمنا الإيمان قبل القرآن، ده كان حال الصحابة. هنا أيضا كما يقول لنا ربنا سبحانه وتعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. يبقى دايما كده هذه الرؤية لا تخفى عليك ولا تغفل عنها، رؤية العبد أنه موقوف ومسؤول بين الله سبحانه وتعالى، أنه مبعوث من بعد الموت، وبالتالي نعمل في الدنيا ولكن قلب العباد معلق بالآخرة. فكانت أبدان الصحابة نقول في الدنيا، ولكن قلوب الصحابة كانت معلقة بالآخرة. كانوا يرون الجنة رأي العين ويرون النار رأي العين، وبغية هؤلاء هو أن يزحزحوا من النار وأن تكتب لهم النجاة من النار وأن يكونوا من أهل الجنة، فعملوا لذلك. الصحابة كانت بتعمل لهذا الهدف، والهدف ده نقول لم يكن بالهدف الغائب عن الصحابة، لكن هذه مشاهد حية ورؤية واضحة وهدف واضح. يبقى قضية الصحابة كانت قضية واضحة، يبقى في يسيرون لكي يحصلوا على رضوان الله، بغيتهم هو رضا الرب المعبود سبحانه وتعالى، بغيتهم هو أن يزحزحوا من النار وأن يكونوا من أهل الجنة، فكانوا يعملون للوصول إلى ذلك الهدف، ولم يغب ذلك الهدف عن الصحابة رضي الله عنهم طرفة عين. يبقى لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: من الذي يستفيد بالقرآن؟ من يستفيد بهذه المواعظ وهذه العبر بأحوال الأمم السابقة؟ ما الذي ينزجر وما الذي نقول يخاف من عقاب الله سبحانه وتعالى؟ هؤلاء الذين وقع الإيمان في قلوبهم ورسخ الإيمان في قلوبهم. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم وإليه تحشرون. يبقى نقول لم تغب أو لم يغب هذا المشهد عن الصحابة، أنه مبعوث من بعد الموت، وأنه موقوف بنادي الله سبحانه وتعالى، وأنه سيعرض على ربه، وأنه مسؤول عن كل ما قدم وسلف من أعمال أو أقوال في حياته الدنيا. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. فكانوا يتقون الله عز وجل ويمتثلون لأوامره ويجتنبون النواهي. الإيمان دايما، الإيمان هو المحرك لفعل الطاعات، والإيمان هو الدافع لكي يجتنب الإنسان المخالفات والمعاصي. لو كان الإنسان متجرئ على فعل المعصية أو كان الإنسان يقصر في طاعة الله سبحانه وتعالى، اعلم لم يكن ذلك إلا نتيجة الخلل في الإيمان. الخلل في الإيمان هو يقول من أكبر العوامل لجرة الإنسان على فعل المخالفة والطاعة، وكذلك من أكبر عوامل على تقصير الإنسان في طاعة الله. لكن الذي تراه غير مقصر في طاعة الله ولا متجرئ على فعل المخالفات هو المؤمن الذي رسخ الإيمان في قلبه وثبت ذلك الإيمان في قلبه وتحرك الإيمان، فهو يتحرك بالإيمان. يبقى نقول هذا متحرك بالإيمان، ولذلك يبقى الإنسان لابد أن يطمئن إلى حاله ويطمئن إلى قلبه، وينظر إلى معالم الإيمان كيف سكنت في القلب، وينظر إلى دعائم الإيمان كيف أقامها في القلب. ونقول هذه رواسي أو عمد وأركان في مبثوثة في قلب الإنسان يتحرك من خلالها. لابد أننا أطمئن على الإيمان، أطمئن على الإيمان، أين موقع هذا الإيمان في القلب؟ معرفة الإيمان نقول غير لما إقامة الإيمان في القلب. المطلوب أن نحن نقيم الإيمان في القلب، يبقى نرفع هذا البنيان الصرح الإيماني في القلب ونتحرك من خلاله، تطمئن على إيمانك، وبالتالي تجد الخوف من الله عز وجل، الخوف من عذاب الله سبحانه وتعالى، الشوق إلى الجنة تراه في قلبي. من الممكن نحن نتكلم عن الجنة ونقول آدي الجنة من الداخل وطعام أهل الجنة وشراب أهل الجنة وزوجات أهل الجنة، لكن يا ترى فعلا بتجد الشوق من قلبك كده أنك أنت يعني تتمنى أن تكون من هؤلاء يتمتعون بذلك النعيم؟ ولما نيجي نتكلم عن النار فعلا بتجد الخوف من قلبك؟ ممكن احنا اساسا نظر ذلك الخوف على الظاهر، لكن احنا بنقول القلب فعلا بيرتجب بخوف، يعني في خوف شديد من عذاب الله سبحانه وتعالى، ولا هو احنا عارفين ان ده عذاب، عارفين النار يعني محرقه، عارفين انها محرقة، لكن هل فعلا احنا يعني بنستشعر ذلك الشيء وبالتالي بنخاف خوف من الله عز وجل، خوف نقول دافع لمزيد من الطاعات وابتعاد الانسان عن المعاصي والمخالفات، ولا احنا عارفين عن امر الاخرة عندنا معلومات لكن بنعيش بذلك الامر؟ ربنا سبحانه وتعالى كما بين ان المؤمن يشتاق الى ذلك النعيم ويخاف من عذاب رب سبحانه وتعالى، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب. خوف، خوف شديد، خوف. يبقى انظر كده لما بيخاف الإنسان من الظالم ماذا تجد في قلبك، لما بيخاف من السبع ماذا يجد في قلبه، بيخاف من ظلمة نقول شديدة طريق موحش كده مظلم، يبقى نجد كيف تجد الخوف في قلبك. يبقى الخوف معلوم، وكيف بيكون حال القلب مع الاضطراب والخوف. يبقى أيضا خوف الإنسان من رب سبحانه وتعالى في اضطراب في القلب، في انزجار الإنسان، في ابتعاد عن مواطن المعاصي والموبقات والمخالفات. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دون ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ولا تطرد الذين يدعون ربهم الغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. ولا تطرد الذين يدعون ربهم الغداة والعشي يريدون وجهه، لا تطردهم من المجلس. وسبب الآيات ده هي أن الملأ من قريش، أشراف قريش، يعني نقول استعلوا في أنفسهم كيف يجلسون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويجلس مع الموالي، يجلس نقول مع الضعفاء كابن مسعود وبلال وصايب. يبقى قالوا لو يعني طردت هؤلاء من المجلس وأن يخصهم النبي صلى الله عليه وسلم بمجلس يحدثهم فيه، فنقول وكأن النبي صلى الله عليه وسلم هم بذلك الأمر في مصلحة. لما نيجي نقول ان اشراف الاغنياء جم كده عشان يتعلموا الدين، قالوا بس احنا ما نجلسش في المجلس ده، مجلس فيه الفقراء، فاحنا نجلس في مجلس واحد، نقول والله امر كويس حندعوهم ثم نتالف هذه القلوب، وبعد ذلك نعلمهم الاخوه الايمانيه، انه لا فرق بين الغني والفقير ان كانت فروقات في الدنيا، لكن اكرم الناس عند الله سبحانه وتعالى ابنائه على التقوى، وانما الغنى غنى النفس، ونعرفهم الحقائق. فعلى ذلك ربنا سبحانه وتعالى ينزل هذه الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم لنعلم مكانة المؤمن عند رب سبحانه وتعالى، مكانة المؤمن عند رب. فقير وتراه أنت كأنه إنسان وضيع فقير لا يؤبه له، وبالتالي لكن هذا له منزلة عند رب سبحانه وتعالى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ده الكرامة والمنزلة كلها مبناها على شيء موجود في القلب أساسا، يبقى ليس حسب ولا نسب ولا مال، كل ده أمر مقطوع، هذا أمر مقطوع، لكن بالتقوى والإيمان. فعلى ذلك ربنا سبحانه وتعالى ينزل الآيات على رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، زكاهم سبحانه وتعالى وأثنى على هؤلاء الضعفاء، أثنى على هؤلاء الضعفاء. ومعروف أن هرقل لما طرح الأسئلة على أبي سفيان رضي الله عنه ذكر من هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أشراف القوم أم ضعفاء القوم؟ قال ضعفاءهم، قال وكذلك هم أتباع الرسل. معروف بدا معروف من أتباع الرسل الضعفاء، الضعفاء. لكن تجد أن الملأ دايما كده يعني يصد عن سبيل الله، ودايما يقف في مواجهة الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى. لذلك لما بنقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى قال الملأ الذين كفروا من قوم، الملأ أشراف القوم عالي القوم، ونقول فتنة هؤلاء أن كيف للضعفاء يعرفون ذلك الحق ونحن نعرفه، لو كان خيرا ما سبقون إليه. وقال الذين كفروا الذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقون إليه، وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. ده حالهم دائما، لأن نقول لأنهم يرون في أنفسهم أنهم هم العقلاء وأنهم هم الذين يفهمون، وغيرهم لا يفهم ولا يفقه، أو نقول ضعيف الرأي. وهذا أيضا ما بيّنه لنا ربنا سبحانه وتعالى في أن الملأ من قوم نوح عليه السلام ماذا قالوا لنوح، يعني ما نراك تبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، ومن أتباعك إلا نقول أراذلنا الضعفاء دولت بادي الرأي، دول مش أصحاب عقول. يبقى انظر إلى الفتنة العظيمة، إن هذا الكافر نقول احتل المراكز المرموقة، أو هذا المنافق احتل المراكز المرموقة، كيف بينظر إلى من هو أدنى منه؟ ينظر له باحتقار بازدراء، ينظر إليه أنه لا يفهم، لأنه لو كان ذلك حق ما سبق إليه، يعني يقول المنافق عن نفسه لو كان هذا الحق يبقى ما سبق إليه. فبينظر إلى الضعفاء أو أتباع الرسل من الضعفاء أنه بادي الرأي، أراهم ضعيفة يعني لا يفقهون، أما هو فهو يفهم. لذلك فرعون كان يرى في نفس العقل ويرى في موسى أنه مجنون، إن رسولكم الذي أرسل إليكم لا مجنون، يعني من العاقل. فرعون هو العاقل، قال ما أريكم إلا ما أرى وما أجيكم إلا سبيل الرشاد. يبقى فرعون يرى في نفسه أنه عاقل، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى ذكر أن هذه التهمة التي كان يتهم بها الأنبياء، يبقى أن الملأ كانوا يتهمون الأنبياء بالجنون بالسحر بالكهانة، أنه شاعر أنه ساحر، أي صورة هذه الصورة لتنفير الناس. من العاقل إن لم يكن هؤلاء العقلاء فمن العاقل؟ يبقى نقول هؤلاء الذين كانوا يرون في أنفسهم أنهم عقلاء ولكن لم يتبعوا الشرع، عندما يقعون في النار يقولون لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، لذلك قال الله تعالى رسوله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم غداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة حد الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هوى وكان أمره فرطا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، أخلصوا العمل لله وجردوا ذلك الدين ربهم سبحانه وتعالى. ابحث عن هؤلاء، لا تبحث عن الغني أو أصحاب المراكز، ابحث عن هؤلاء. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أخشانا لله سبحانه وتعالى، أتقانا لله سبحانه وتعالى. هذا المؤمن الذي رسخ الإيمان في قلبه وثبت الإيمان ولم يتحرك إلا من خلال ذلك الإيمان، من خلال باعث الإيمان الذي تحرك في قلبه. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وإن يبقى ممكن الإنسان يستحسن يعني ذلك الرأي، يستحسنه نحن نقعد مع هؤلاء في مجلس منفصل، وبالتالي بعد كده نؤلف بين قلوبهم، وبعد ذلك نجمع بينهم وبين إخوانهم لما نعرفهم بهذه الأخوة الإيمانية. لكن ربنا سبحانه وتعالى ينزل آيات على رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تطرد الذين يدعون ربهم الغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. يبقى معروف سورة عبس نزلت في شأن ابن أم مكتوم رضي الله عنه، يأتي يسعى كي يسأل عن سؤال يقربه ربي سبحانه وتعالى، أما من استغنى فأنت له تصدى. يبقى نقول تصدى لرجل من أشراف قريش طمعا في إيمانه، لو آمن لآمن كل من كان تابعا لذلك الرجل، يبقى ده استحسان. لكن انظر ربنا سبحانه وتعالى ينزل الآيات في يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم أن أشاح بوجه عن ابن أم مكتوم لما أتى يسأل عن المسألة، هو يخشى كما قال وكما ذكر ربنا سبحانه وتعالى، أما من استغنى فأنت لا تصدى وما عليك ألا يزكى. يعني نقول دي قلوب ربنا سبحانه وتعالى يصرف هذه القلوب كيفما شاء، فمن شاء الله عز وجل له الهداية ربنا سبحانه وتعالى يسر له سبل الهداية، ومن شاء الله عز وجل أن يضله أضله سبحانه وتعالى بعلم وبحكمة وبعدل سبحانه وتعالى. فلا تنظر إلى هؤلاء الضعفاء أن دول الضعفاء، تنظر إلى أشراف القوم أن هذا هو الملأ ودول أعالي القوم، ولكن أكرمكم عند الله أتقاكم. الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا أبدانكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم التي في صدوركم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما عليك من حسابين من شيء وما من حسابك عليهم من شيء. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يحاسب العباد، يحاسب العباد، ما عليك من حسابين من شيء، إن حسابهم إلا على ربي سبحانه وتعالى، وأما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. احذر احذر، يبقى هؤلاء هم القوم. انظر إلى رفعة مكانة المؤمن عند رب سبحانه وتعالى، حتى لو كان في نظر الناس أنه ضعيف، أنه نقول يعني يزدرون ذلك الإنسان، لكن هذا مؤمن له مكان عند ربه. الله تعالى ينزل آيات بشأن هؤلاء، نقول دول موالي. يبقى عبد الله مسعود صهيب بلال وغير هؤلاء من الضعفاء، تنزل الآيات كرامة لهؤلاء، كرامة لهؤلاء. والله تبارك وتعالى دوما يكرم أهل الطاعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مجالس العلم، قال ربنا سبحانه هم يعني الجلساء لا يشقى بهم جلسهم، يبقى وفلان ده أتني حاجة، البيك يقول لله سبحانه وتعالى أتني حاجة، لم يأتي المجلس العلم، هم القوم الأشقى بهم الجليس، كرامة لأهل الطاعة عند الله سبحانه وتعالى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. فتنة، يعني هذه فتنة، أن الضعفاء هم الذين آمنوا، فينظر الأشراف في أنفسهم أنهم أصحاب العقول وأصحاب المراكز المرموقة، لو كان خيرا ما سبقوا إلى ذلك الخير، وقال الذين كفروا الذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقون إليه. فتنة، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. فتنة، فلذلك قال الله تعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا، انظر بقى الملأ الأشراف، هؤلاء من الله عليهم من بيننا، دول اللي عرفوا الحق واحنا ما عرفناهوش، دول وصلوا ليه واحنا ما وصلناهوش، يبقى لو كان حقا ما سبقونا اليه، وان لم يهتدوا به فسيقولون هذا افك قديم. اليس الله باعلم بالشاكرين؟ الله عز وجل اعلم بقلوب العباد، واعلم سبحانه وتعالى من يستحق الهدايه، فالله تعالى يسر له سبل الهدى، ومن لا يستحق الهدايه فالله تبارك وتعالى يغلق عليه ابواب الهدى. اليس الله باعلم بالشاكرين؟ هذه قلوب لا يعلمها ولا يطلع عليها الا الرب المعبود سبحانه وتعالى، لا يعلمها ولا يطلع الا الرب المعبود سبحانه وتعالى. تذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابه يدخل عليكم رجل من اهل الجنه، يدخل عليكم رجل من اهل الجنه، وبالتالي دخل رجل من الانصار تقطر اللحيه من الماء، ونقول وضع ان عليه تحت ابطيه، وبالتالي نقول دخل ذلك الرجل، واشار النبي صلى الله عليه وسلم انه من اهل الجنه. عبد الله بن عمرو بن العاص يعني نظر، أراد أن ينظر إلى حال ذلك ماذا يفعل حتى يستحق أن يكون من أهل الجنة كما بشر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لما يعني مكث عنده هذه الليالي نظر الرجل ما كان يزيد إلا على الفرائض، ما كان يزيد على الفرائض، يبقى لم يكن له ورد بالليل أو غير ذلك، فكاد أن يحقر من عمله. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، فكان ذلك الرجل ماذا يفعل؟ يبقى يبيت ليس هناك غل ولا غش في قلب لأحد من المسلمين. القلب المقصد كده، القلب فيه أعمال قلبية، هناك أعمال قلبية لا سبيل للإنسان أن يطلع على ذلك، الله تعالى هو المطلع على القلوب. طهارة القلب لا يعلمها إلا الرب سبحانه وتعالى، رسوخ الإيمان في القلب لا يعلمه إلا الرب سبحانه وتعالى، يقين الإنسان تصديقه لا يعلمه إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى. فعمل القلب، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. لما بدأت الآية تتكلم بتتكلم عن أعمال القلبية، يبقى أول أمر هي العمل القلبي، وهذا لا سبيل الإنسان أن يطلع على ما في قلوب الآخرين إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى والمطلع دون سواه. فلذلك يبقى مش بكثرة العمل الظاهر، ولكن ما كان في قلب ذلك العبد، لأن هذه الأعمال الظاهرة قبول العمل ده موقوف على عمل القلب. الوجهة، هذا عالم نقول أول من يبدأ به بالنار، هذا متصدق أول من يبدأ به بالنار، هذا شهيد قتل في سبيل الله أول من يبدأ به في النار. نقول الأعمال في الظاهر أعمال صالحة، أرقى الأعمال الصالحة، ولكن نقول تخلف عن ذلك العمل الظاهري عمل القلب، فكانت الوجهة لغير الله، وبالتالي أمر به فيسحب على وجهه في النار. يبقى لذلك كما قال ربنا سبحانه إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أين التقوى؟ التقوى هنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى صدره، يبقى لا نعلمها لا نطلع عليها، فلا تحقرن من شأن أي مسلم، لا تحقرن من شأن أي مسلم حتى لو رأيناه ضعيفا. فالله عز وجل كما قال أن كانت فتنة هؤلاء الأكابر في إيمان هؤلاء الضعفاء، ولذلك قال هؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. الله تعالى هو العليم، يعلم من يستحق الهداية فيسر الله سبل الهدى، ومن لا يستحق الهداية فالله تبارك وتعالى لم يهديه، ولكن أضله ربنا سبحانه وتعالى على علم، أضله بعدله وحكمته سبحانه وتعالى. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، بمنزلة تشريف، تشريف يبقى تشريف لأهل الإيمان. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعد وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. هذا من رحمات الله سبحانه وتعالى، هذا من رحمات الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل بين لنا الأمر بوضوح وجلاه لنا ربنا سبحانه وتعالى حتى لا نقع في سبيل المجرمين، وحتى إن سرنا نسير في سبيل المتقين. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. يبقى شايفينه نرى كده، يبقى الأمر بين واضح، هذا سبيل المجرمين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بين لنا انحراف هؤلاء، انحرفوا ازاي، كانحراف اليهود النصارى انحرفوا ازاي، كيف انحرفوا، كيف نقول حادوا عن طريق ربهم المستقيم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بين لنا ذلك حتى لا نفعل أفعال هؤلاء. يبقى حتى نحذر، احذر أن تتبع سبيل المجرمين، وعليك أن تتبع سبيل المتقين، سبيل المؤمنين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالله تعالى كما قال الرسول إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا زكاهم ربنا سبحانه وتعالى ومدحهم وأثنى عليهم وأثبت لهم ربنا سبحانه وتعالى الإيمان فقل سلام عليكم، فلتقرأ عليهم السلام كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعد وأصلح فأنه غفور رحيم. بيان رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أن العبد إذا أذنب وإذا زلت القدم فإن تاب إلى ربه سبحانه وتعالى تاب الله عز وجل عليه ومحى ربنا سبحانه وتعالى هذا الزلل. هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. نرجع كلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الآيات إلى المرة القادمة نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.